في كل فن، فعليهم أن يهتموا بهذه المقررات ويصغوا لشروحها من المدرسين، فلا بد من هذا. نعم. والأثر الشيخ صالح المترتب على طلب العلم الشرعي، الأثر عظيم، أثر من ناحية الأجر والثواب. نعم. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكذلك يكون على هدى فيما يأتي وما يترك، يكون على علم لا عن جهل، وكذلك ينفع الناس ويبذل العلم لهم ويبين لهم أحكام دينهم. فالأمة إذا كان فيها علماء مستقيمون فإن الأمة بخير، الحمد لله. فإذا فقد العلماء تضيع الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الأثر الذي يترتب على أهل العلم وعلى أهل الجهل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أبو عابد يقول: أنا أريد الحج هذه السنة، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. من عليه دين هل يلزمه الحج؟ الذي عليه دين وهو لم يحج حجة الإسلام، أو يريد أن يأتي بنافلة للحج، ينظر. فإذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ويتسع لتكاليف الحج إنه يحج، بحيث يؤمن للدين ما يسدده. أما إذا كان المال الذي عنده قليلا لا يفي إلا بالدين فإنه لا يحج، بل يبدأ بالدين لأنه غير مستطيع. الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد الذي يبلغه الحج ويرده تكاليف الحج، وكذلك يكون عند أهل بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم. نعم. أحسن الله إليكم فقرته الثانية في هذا السؤال الشيخ صالح يقول: بأنني أريد الحج كما ذكرت لكم، وقرأت عن الأنساك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران، لو حججت مفردا هل يتساوى الأجر بالقارن والمتمتع؟ لا، المتمتع أفضل، ثم القارن. الذي يأتي بنسكين حج وعمرة أفضل من الذي يأتي بنسك واحد وهو الحج. نعم. أحسن الله إليكم ونذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح في فتاوى على الهوى. الأخ أبو عبد الله يقول: الهدي النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، وما هي الأعمال المشروعة في العشر؟ يعني عشر ذي الحجة. نعم يا شيخ. الأعمال المشروعة في العشر الأواخر كل عمل صالح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بل إنه أخبر أن هذه العشر العمل فيها هو خير الأعمال وأحب إلى الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولم يحدث صلى الله عليه وسلم عملا خاصا، ولكن التكبير في هذه العشر التكبير المطلق، ويذكر الله في أيام معلومات وهي العشر، التكبير والتهليل. وكذلك استحب صيام هذه العشر، يعني 9 أيام آخرها يوم عرفة، إلا الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرا. وكذلك نوافل الصلوات وجميع الطاعات لها فضل في هذه العشر. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا يقول هذا السائل: شيخ، ما المقصود في الحب في الله والبغض في الله وكيف يكون ذلك مأجورين؟ المقصود أنه يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما يحبه لأجل طمع دنيا أو يحبه لأنه من جماعته فقط أو لأنه قريبه فقط، وإنما يحبه في الله عز وجل تقربا إلى الله وحبا في أخيه المؤمن، هذا هو الحب في الله. والبغض كذلك، لا يبغض على حسب هوى نفسه وإنما يبغض من يبغضه الله، والله يبغض الكفار والمنافقين والفاسقين، فهو يبغض من يبغضهم الله عز وجل، إلا أن المؤمن العاصي يجتمع فيه محبة ويجتمع فيه بغضة، فيحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. أما المنافق والكافر فإنهما يبغضان بغضا خالصا ليس معه حب. نعم. نستأذنكم فضيلة الشيخ بهذه الاتصالات ونبدأ باتصال الأخ أبو مشاري من الرياض. تفضل أخي أبو مشاري. السلام عليكم. أبو مشاري معنا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مرحبا، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. ممكن أكلم الشيخ الله يطول عمرك؟ تفضل يا شيخ. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يحييك، تفضل يسمعك. تفضل. كيف حالكم؟ الله يحفظك. سؤالك يا شيخ. نعم. كنا العام الماضي مسافرين أنا وأولادي، وبعدين طول عمرك صلينا داخل اللي قال هذه مدائن صالح، ما حكم صلاتنا؟ صلينا الظهر والعصر. طيب، أنتم تعرفون مدائن صالح وحدودها؟ نحن داخلين من داخل الله يحفظك، ولكن إن جاءت الصلاة وصلينا وقال لنا ناس فيما بعد قالوا ما يجوز أن تصلون داخل المدينة. ما دام صليتم وأنتم لا تعلمون ذلك الله يعفو عنكم، ولكن لا تعودون لمثل هذا، ولكن إذا عرفتم حدود مدائن صالح. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، تقول هذه الأخت: إذا نزلت الدورة على المرأة وهي لم تصلي العصر، هل يلزمها أن تعيد الصلاة إذا طهرت؟ إذا دخل عليها وقت العصر. نعم. وحاضت بعد دخول الوقت فليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأنها لم تتمكن من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، كثيرا ما نسأل من الأخوات في قضية الطهر، بعض النساء قد تزيد يعني الأيام عليها وبعضها قد تنقص، كيف تحدد موعد دورتها؟ ما دم عليها دم. نعم. وهو بصفات دم الحيض. نعم. فإنها تكون حائضا وتجلس فيها، لأن الحيض يزيد وينقص ويتأخر ويتقدم ويتغير، فما دام عليها الدم بصفاته ولم يتجاوز 15 يوما فإنه حيض تجلس من أجله. نعم. أحسن الله إليك. الأخ مزيد معنا، تفضل. تفضل مزيد. السلام عليك. السلام يا شيخ، الله يهينك. عندنا سؤال، الله يبارك فيك. تفضل. سؤالين. السؤال الأول: أنا عندي مزرعة بالحناكية وتبعد عن كيلو بالضبط من المدينة. تبعد كم؟ 100 كيلو. نعم. 100 كيلو عن المدينة، هل يجوز لي أن نقصر وأجب أن أرجع بنفس اليوم يومين في الأسبوع؟ إيه نعم، تقصر وتجمع في الطريق ما بينك وبين المدينة. لكن إذا وصلت المكان. أي مكان؟ نفس المزرعة، أنا أطلع من المدينة. إذا وصلت المكان انتهى السفر يا أخي. طيب، أحسن الله إليكم، شكرا للمتصل. ما زلنا مع اتصالات الإخوة. الأخ محمد، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ما علشان اختصار الوقت سؤالي، طال عمرك الآن اللي ما يلبسون ثوب المقاسهم يعني عدد يزداد، حتى بالمدارس حتى ما حد يتكلم بالشيء هذا. أنا ودي إن الشيخ تجي من نصيحة لعل الله ينفع به. الواجب على المسلم أن يستر عورته، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب عليه أن يستر عورته ولا يظهر شيء مما بين السرة أو الركبة. وإذا تجمل ولبس لباس الجمال فهذا أحسن وأتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أحمد يقول بالنسبة لشارب الدخان مع بيان حكمه، هل ينقص من أجره إذا شرب هذا الدخان؟ دخان معصية لأنه محرم. نعم. ولا يشك في هذا أحد في تحريمه بعدما تبينت أضراره وتشخصت آفاته عند الأطباء، كلهم أجمعوا على أنه مضر وأنه يسبب أمراضا خطرة، مع ما فيه من كراهة الرائحة والأثر على الجسم وتبذير الأموال بدون فائدة، فهو محرم من عدة وجوه. إذا شربه فهو عاصم، وهذا ينقص من دينه. المعصية تنقص الدين. الدين الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شرب الدخان معصية ينقص إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ ما فضل الدعاء يا شيخ؟ وإذا طلب مني سائل أن أدعو له هل أستجيب له؟ وهل ورد شيء عن هذا من السلف؟ الدعاء هو العبادة كما في الحديث، الدعاء مكانه عظيم، والله جل وعلا أمر به في آيات كثيرة ووعد أن يستجيب، فالدعاء أعظم أنواع العبادة. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وإذا أوصاك أحد بالدعاء له فادعو له، ادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد العمرة وجاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فإذا أوصاك أخوك أن تدعو له فادعو له، حتى ولو لم يوصك تدعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. نأخذ اتصال الأخ علي من أبها. تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. حياك الله، تفضل. أسأل الله يحفظك عن الديات. الدية. نعم. كانت 100 وصارت 300 في الخطأ، و100 وصارت 400 للعمد. نعم. ما أدري هل تشمل السيارات مثلا أو القتل من السلاح أو حاجة زي كذا. كل القتل يا أخي، كل القتل وكل الحوادث اللي تسبب عنها موت ففيها الدية، وعلى ما تقرر في الخطأ والعمد وشبه العمد. نعم. أحسن الله. طيب اللي كان حادثة قبل الأمر يا شيخ الله يحفظه، هذا يروح للمحكمة، هذا عند المحكمة. طيب شكرا لك أخي علي. عبد الله من الرياض، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزاك خير. التأمين الطبي يا شيخ، إذا مثلا طلبوا على الألف ريال 100 ريال فقط، نعم، يجوز لأنه يتعالج منهم؟ نعم. الحين التأمين الطبي يطلبون مثلا تكلفة العلاج 1000 ريال، هم يطلبون 100 ريال فقط. يا أخي التأمين كله ما يجوز للطبي ولا غيره، لأنه أكل المال بالباطل. وإذا احتجت للعلاج عالج على حسابك لا على حساب الناس. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. هذا استفتيكم الشيخ صالح حفظكم الله في دفع قيمة الأضحية نقودا، وهل تجزي إذا أرسلها إلى الفقراء والمساكين؟ هذه لا تكون أضحية، تكون صدقة. الأضحية أن تذبح وتقرب إلى الله بذبحها، وتكون في البيت، في بيت المضحي وعند أولاده وأهله، هذه السنة في الأضحية. وليست المراد منها دفع النقود، مراد منها التقرب إلى الله بالذبح. في هذه الأيام، أيام الذبح. لو كان المراد التصدق هذا ما يختص بأيام الإضحى، التصدق مفتوح في كل السنة في كل الأيام، فلا تغير يا أخي السنة وتغير الشريعة بحجة إن هذا أحسن للناس وهذا لا، هذا ما يدخل الأفكار والآراء في الأمور الشرعية، تبقى على ما هي عليه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الأخ عبد الله من جدة، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. السلام. تفضل عبد الله. أبغى أسأل احترمت الخيامات اللي هي مبيتها في الزلزال. نعم. الخيامات. لعلك تتصل مرة ثانية، في تقطيع على السؤال، لعلك تتصل مرة ثانية يا أخي عبد الله. فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول بالنسبة للسفر إذا كان 100 كيلو وأرجع في نفس اليوم لمنزلي. لا بس أدام أنك تسير في الطريق فإنك تترخص برخص السفر لأنك مسافر ولو رجعت إلى منزلك. نعم. يقول الشيخ إذا تحرك الإنسان وهو في المسجد وهو يصلي مع الجماعة بأن يمسك بولده الصغير معه، هل في ذلك شيء؟ الحركة اليسيرة لحاجة لا بأس، لا سيما إذا كانت لضبط الولد الصغير عن العبث. نعم لا بأس. يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة إذا ترك الإنسان التشهد الأول ماذا يلزمه؟ يلزمه سجود السهو، إذا اعتمد قائما فإنه يستمر ويلزمه سجود السهو في آخر الصلاة قبل السلام، وإذا لم يعتمد قائما وذكر فإنه يرجع ويأتي بالتشهد الأول وليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال، يقول الأخ فيه: نحن من عادتنا أن نصوم أول يوم من رجب نظر لبركة هذا الشهر، هل ورد في صيام أول من رجب شيء؟ لا شيء، ولا يخص رجب بصيام لا أوله ولا وسطه ولا أي أيام منه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص رجب بعبادة من العبادات، لم يثبت دليل. نعم. يقول الشيخ: بعض المرات نسافر ونسكن في الشقق ولا يكون معنا سجادات وتكون الشقق مفروشة، هل نصلي عليها مع أننا لا نعمل لا ندري مدى طهارة ذلك؟ الأصل الطهارة ولله الحمد، ما دام لا تشاهدون عليها نجاسة. نعم. ولا تعلمون أنها نجسة فالأصل الطهارة، صلوا عليها. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، تركت زكاة المال عدة سنوات وذلك لأنني لم أجهل الحكم وتعمدا مني، وأريد أن أخرج هذه الزكاة زكاة مالي بعد 5 سنوات، فضيلة الشيخ ماذا يلزمني؟ يلزمك التوبة إلى الله والاستغفار وأن تخرج الزكاة كاملة عن جميع السنوات لأنها دين في ذمتك. نعم. يقول: ما حكم الشراء من الثلاجات التي في الشوارع تضع مثلا ريالا تخرج لك بيبسي بارد مع كون البائع غير مكلف؟ لا بأس بذلك، لأن اللي وضع هذا مكلف، اللي وضعها صاحبها هو مكلف، هذه آلة تقوم مقام صاحبها. نعم. السائل أبو إبراهيم الشيخ يقول: بالنسبة عند نزول المطر، ما السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما الدعاء المأثور؟ السنة أن يدعو بالدعاء المأثور، اللهم صيبا نافعا، ويدعو بذلك، اللهم زد وبارك واجعله صيبا نافعا، وإذا كثر المطر خيف الضرر فإنه يدعو ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل يا أخي يحيى من الرياض. تفضل يحيى. السلام عليكم. ويقول كذلك: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ الله يجزاك الخير، اعتمرت أنا وزوجتي رمضان اللي فات، كان في زحمة في الصحن ما قدرنا نصلي ورا خلف المقام مباشرة، صلينا في محل بعيد. كملت عمرتي أنا وزوجتي، وبعد السعي رجعنا حصلنا في محل ورا المقام مباشرة، صليت أنا وزوجتي. وش حكم ذا يا شيخ؟ تكفي الصلاة الأولى الله يسلمك، ما يخالف، صل في أي مكان يتيسر لك، ما هو لازم عند المقام، ما دمت صليت فالحمد لله يكفي هذا. الله يجزاك خير يا شيخ. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وردنا هذا السؤال للتو بالفاكس، يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ صالح جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما تقومون به من إفتاء السائلين. لقد نويت شراء سيارة عن طريق إحدى الشركات المصرفية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. طلب مني البنك إحضار عرض تسعيرة للمركبة المراد شراؤها، بعد ذلك يقوم البنك بشراء السيارة المطلوبة وبيعها لي بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. هذا باطل يا أخي. الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات بتحريمه وعمم ونشر، فلا يجوز هذه المعاملة، لا تجوز. فليتقوا الله في أنفسهم وبالمسلمين، أعلن هذا وعرفوه. نعم. الشيخ الذي أبرم عقود سابقة تبطل. تبطل. نعم. أحسن. عبد العزيز من جدة، تفضل عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. أنا عقب ما توفى الوالد وجدت في الصندوق مصحف مخطوط له 300 سنة. نعم. ولكن مكتوب عليه وقف. إيه. وهو مخطوط ومذهب الحين. إيه هو. وش نسوي فيه؟ وقف ولا يزال وقف. طيب وش الحل الحين؟ قام مذهب ويجيب قيمة، يعني وش نسوي فيه؟ لا ما يباع. طيب وش الحل؟ هذا ما يباع. الحل انك تذهب به لمكتبة عامة من المكتبات العامة اللي تقبل المخطوطات. ايه تعطيهم اياه على انه وقف. حكومية يعني؟ مكتبة حكومية. اي نعم حكومية. ولو سلمت المسجد النبوي مثلا، هو موقوف المسجد النبوي، لو سلمت المسجد النبوي مثلا. ايه سلمه لمكتبة المسجد النبوي. ايه لكن ما يمكن بيعه ابد. لا يجوز بيع الوقف يا اخي. لا يجوز. الله يجزاك خير. شكرا. شكرا لك. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول: هذا لدي أرض لم أعدها، لم أجعلها للبيع حاليا، إنما سأتركها حتى ترتفع الأسعار، فهل فيها زكاة أم الزكاة عند عرضها للبيع؟ يا أخي أنت ناويها للبيع لكن تقول أنتظر حتى يرتفع السعر، هذا نية للبيع، فتجب الزكاة بداية من نية البيع، من النية، إذا مضى عليها حول بعد نية الزكاة يزكيها. نعم. أحسن الله إليك. معنا المتصل، من؟ تفضل. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. منيف من جدة. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. نعم. أنا نويت بالعمرة من الباحة، بس ما نويت إني على طول أروح مكة، نويت أروح جدة وأجلس فيها فترة مثلاً أسبوع وبعدين أروح مكة. إيه ما تروح المكة يا أخي. أقول ما تروح المكة يا أخي، ما تروح المكة، تروح للميقات اللي تعديت في مجيئك من. أخذ العمرة على طول. اسمع يا أخي. طيب. تروح للميقات الذي تعديته يوم تجي من الباحة. تحرم منه. أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي إبراهيم معنا على الخط أيضا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك. معك الشيخ صالح. تفضل. تفضل سؤالك. سؤالي للشيخ صالح. السلام عليكم يا شيخ صالح. السلام ورحمة الله. سؤالك ابراهيم. حاجت يا شيخ صالح الله يحييك عن والدي ووالدتي، وهم مرضى لا يستطيعون يخشوا دورة المياه وانت بكرامة، البول والبراز مطلوب عليهم وانت بكرامة، ما يستطيعون أصلا يخشوا الحمام إلا بمساعدة. فحججت عن والدتي في سنة وحججت عن والدي في سنة، وما زالوا لحد الآن على وضعهم. لكن هم ما حجوا أولا، هم على كده الحياة. أقول ما حجوا من قبل. لا ما حجوا من قبل يا شيخ صالح. ما حجوا من قبل ولا يستطيعوا الحج. ليه؟ ما يستطيعوا لا ماديا ولا جسديا. ما عليهم حج إذن. الحمد لله. إذا كانوا ما يستطيعون ماديا فهم ما عليهم حج، وأما جسديا فيحج بهم محمولين يا أخي. الحمد لله. وهو حج عنهم سنة، الولد سنة والأم سنة، ما أدري عن حالته. نعم. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ. ما زلنا مع الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهواء. من مصر سائل يقول: يا شيخ، هل تأثم الفتاة أو الفتى إذا قرر عدم الزواج؟ نعم يأثم إذا كان عليه خوف من الفتنة، فإنه يجب عليه الزواج لأجل لا يقع في الفتنة. أما إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فالزواج في حقه مستحب. إذا كان عنده شهوة لكن لا يخشى على نفسه من الفتنة فهو الزواج في حقه مستحب، ولكن لا أحد يأمن من الفتنة. فعلى كل حال الزواج ما دام يستطيع فإنه يتزوج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو علي يقول: أرجو من الشيخ في هذا البرنامج وهذا المنبر أن يوجه حفظه الله كلمة لتارك الصلاة أو المتساهلين فيها مأجورين. الصلاة هي عمود الإسلام، فالذي يتهاون بالصلاة متهاون بالإسلام، والإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، لا مثل البيت لا يقوم إلا على عمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا، حتى ولو كان لا يستطيع القيام والركوع يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فلا تسقط الصلاة بحال ما دام عقل المسلم باقيا، ولكنه يصلي على حسب حاله. نعم. أحسن الله إليكم. معنا عيد من طبرجل، تفضل يا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الخير يا شيخ. حياك الله. يعطيك العافية يا شيخ. وياك. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت. نعم. السؤال الأول عن الأضحية بالأقصاد، أنا ناوي إن شاء الله أضحي. طيب. بالنسبة للأضحية، هل تجوز أو لا تجوز؟ السؤال الثاني. اصبر. طيب. السؤال الثاني عندي سدرة بالبيت. نعم. وأرغب إني أقطعها. شجرة سدر. عندي بالبيت شجرة سدر. نعم. أبغى أقطعها عندي بالبيت، أبغى أشيلها، هل فيه مانع؟ هل فيه تجوز أو لا تجوز؟ والسؤال الثالث. السؤال الثالث عن النمل يا شيخ اللي بالبيت. طيب. قتل النمل بالبيت، احنا عندنا نمل بيتنا والله نكره يا شيخ، احنا نؤذيها وشيء وبرضه مؤذينهم. واضح، شكرا لك يا عيد. الاضحيه بالاقساط فضيلة الشيخ. الاضحيه بالاقساط اذا كان يستطيع السداد فهي مستحبه، هي ليست واجبه. نعم. ما يلزمه ان يضحي، لكن اذا كان انه يستطيع التسديد في وقت آخر واستدان لا بأس بذلك، لأنها شعيرة عظيمة. وأما نعم يقول عنده شجرة سدر يريد سدر يقع. لا بأس، اللي تتأذى منه أجله. نعم. وبالنسبة للنمل في البيت إذا كان النمل إذا لم يندفع إلا بإبادته تعمل له المبيد الذي يريحك من شره، وإذا كان يندفع بغير ذلك تدفعه. نعم. شيخ، يعني يدخل في ذلك الصراصير وغيرها من الحشرات؟ لا ما يدخل، لأن الصراصير مؤذية ومكروهة. إيه. أي نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نأخذ ماجد معنا، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. السلام. عندي سؤال لو سمحت، بالنسبة للتأمين الطبي هل تحريمه داخل في الربا؟ وإحنا مزومين فيه من الشركات يعني. طيب أنا استخدمته قبل كذا وش علي الحين؟ أقول ما يجوز يا أخي اتركه. طيب الشيخ تحريمه داخل في الربا أو يا أخي حرام ولا عليك بس الحمد لله. طيب إحنا مزومين فيه يا شيخ. لا ما أنت مزومين فيه، كل الناس عايشين بلي تأمين. طيب بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا الأخ السائل يسأل عن الزواج بنية الطلاق، ما حكم الشريعة فيه؟ رخص فيه بعض العلماء ولكن صار الآن وسيلة للتلاعب للنكاح. نعم. بما يسمونه زواج المصيف وزواج المسفار وما أدري، صار الزواج العوبة، يبيت عند هذه الليلة والثانية الليلة أو الصباح وهكذا، ويتلاعب بالخروج في هذه الطريقة، وهو ليس له رغبة في النساء وإنما له رغبة في قضاء الشهوة، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا له فقرة أخرى يقول بالنسبة للطلاق، هل يقع على المرأة إذا كانت في زمن الحيض؟ هذا يراجع فيها المحكمة أو يجي للإفتاء في الرياض أو يكتب سؤاله ويرسله للإفتاء. نعم. أحسن الله إليك. من قرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه أكثر من 70,000 ملك حتى يمسي، هل ورد ذلك؟ لا أعرف شيئا في هذا. نعم. تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. نبغى نسأل الشيخ، هل يجوز الرجل أن يتزوج خالة زوجته وعمته يعني بوجود زوجته؟ نعم. أعد سؤالك. كيف؟ أعد السؤال. هل يجوز الرجل أن يتزوج خالة زوجته أو عمتها بوجود زوجته يعني باسمه؟ تفضل. نعم. ما سمعت. نعم. تعيد السؤال لو لأن السؤال لم يضح. يقول مثلا الرجل يجوز أن يتزوج خالة زوجته؟ لا يا أخي، لا خالتها ولا عمتها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول كيف يتم التأكد من الأحاديث والمأثورات التي تصلنا عبر الإيميل؟ كثرت بعض الأحاديث الضعيفة، موقف المسلم من ذلك؟ تسأل عنها المحدثين. نعم. أصحاب الفن وأصحاب الحديث المعروفين، ما هو بالمتحدثين واللي يدعون علم الحديث، تسأل المتخصصين في علم الحديث عن هذه الأحاديث، أو تراجع الدواوين الموثوقة كصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع، فإذا وجدت الحديث في أحد هذه المراجع فإنه يكون محل ثقة إن شاء الله، وأما إذا لم تجده فتوقف عنه. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي فواز. فواز. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا الله خير يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك. معك الشيخ صالح، تفضل. شكرا الله خير يا شيخ صالح. الشيخ لا يسمع يا أخوان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ صالح. وعليكم السلام، تفضل سؤالك. سؤالي يا شيخ صالح، فيه أخوي صار عليه حادث توفى. نعم. وطلع سبب الحادث هو. إيه؟ هل عليه، هو توفى الله يرحمه وتوفى اللي صار عليهم الحادث، هل عليه دية؟ طيب. هذا السؤال الأول. طيب خلني يجاوب الشيخ على هذا. يقول بأن أخوه فضيلة الشيخ صار عليه حادث فتوفي الأخ وتوفي من معه، يقول ماذا عليه، ماذا علينا نحن الورثة؟ هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية لترى أسباب الحادث ومن هو المسؤول عنه، لابد من التحقق من هذا عند المحكمة الشرعية، والمحكمة تعتمد على تقرير المرور. نعم. بالنسبة للصيام هل على العائلة شيء؟ هذا عند المحكمة هي اللي تقرر هذه الأمور. جيد. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل. السؤال الثاني عبد الكريم. نعم. السؤال الثاني، أخت لي توفت في نفس الحادث، هل يجوز لزوجها السلام على والدتها؟ على من على من يسلم؟ على والدة المتوفاة زوجته. نعم. لعلك يا أخي الكريم أيضا ترسل مثل هذه الأسئلة لإدارة الإفتاء. شكرا لك يا شيخ. فضيلة الشيخ يقول، هل الصدقة الجارية ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به عن أهله ومن بعده؟ صدقة الجارية هي الوقف. نعم يا شيخ. الذي يستمر بعد وفاته، هذا الصدقة الجارية. نعم. يسأل أيضا يا شيخ عن صرف الزكاة في بناء المساجد، ينطبق عليه هذه الآية في شأن أهل الزكاة وفي سبيل الله؟ لا، المساجد لا تصرف فيها الزكاة، وإنما تصرف فيها التبرعات، وأما الزكاة فهي للمصارف الثمانية المذكورة في الآية، والمراد بسبيل الله الجهاد، الغزاة الذين لا ديوان لهم ولا رواتب لهم، هؤلاء هذا في سبيل الله، والسلاح في سبيل الله، السلاح الذي يشترى للجهاد هذا الذي في سبيل الله. أما أعمال الخير وبناء المساجد والمدارس فهذه من الصدقات والتبرعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: ما حكم المتاجرة في بيع الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والأولاد الصغار؟ لا يجوز، الذي لا يستر لا يجوز بيعه، وهم آثمون في هذا لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ، يقول: ما الوارد في إهداء ثواب الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والدعاء للأموات؟ كما ذكرت، الاستغفار للأموات والدعاء للأموات والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم، كل هذا وردت به الأدلة وينفعهم إذا تقبله الله. نعم. يقول: حلفت والدتي 4 أيمان بين كل واحدة فترة، فكم الكفارة عنهما بالمال، أي ما مقدار المال الذي يدفع؟ الأيمان فيها تفصيل، إن كانت على شيء واحد قبل التكفير ففيها كفارة واحدة، وإن كانت على أشياء متعددة أو على شيء واحد لكن تكررت بعد التكفير فلكل يمين كفارة مستقلة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو ذبح أو عتق رقبة أو عتق رقبة، هذه الثلاث يخير فيها، فإذا لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام. فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، تخيير بين هذه الأمور الثلاثة وترتيب بينها وبين صيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل الذي أرسل هذا السؤال بالفاكس يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، صمت رمضان والحمد لله، وفي ثاني أيام شوال أصبت بحادث ألزمني السرير حتى أواخر شهر شوال، وأنا الآن في هذه الأيام في ذي القعدة أريد أن أصوم نيتي 6 أيام من شوال بنية الأجر والمثوبة، هل يجب علي ذلك؟ يا أخي فاتت الست محصورة في شوال، قوله صلى الله عليه وسلم: اتبعه 6 من شوال فلا يقوم غيرها مقامها، ولكن الباب مفتوح للتطوع بالصيام، تصوم أيام البيض، تصوم 3 أيام من كل شهر، تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، المجال مفتوح ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ معجب فضيلة الشيخ: بالنسبة للدعوة إلى الله، هل هي على أناس مخصصين أم أن كل إنسان يدعو إلى الله؟ الدعوة إلى الله على العلماء الذين عندهم علم فيما يدعون إليه، يعرفون الحلال والحرام، يعرفون الشرك والتوحيد، ويعرفون المعاصي والمحرمات والطاعات والقربات، لا بد من العلم. لا يدعو الإنسان إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لكن المسلم العامي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأمور الظاهرة، مثل يأمر بالصلاة، يأمر بالاستغفار، يأمر بالطاعات، يحث على طاعة الله عز وجل في الأمور العامة، أما التفاصيل والتحليل والتحريم هذا لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ورفع ذكركم في الدارين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك فيكم. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، وشكرا لزميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي وبقية الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.